السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم دائما أبدا شيخ. اللهم آمين وإياكم. الله نبدأ إن شاء الله شيخنا. دقيقة بس. طيب حاضر. تفضل شيخ مصطفى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم أكرم شيخنا وارض عنه ومكه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا إلى الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل، وهذا هو المجلس 16 منه. قال: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن من أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل: باب ما جاء حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة من العلاج النافع الذي كانت تستخدمه العرب لما سبق، ثم استخدمه الناس وأثبت الطب نفعه. الطب الحديث أثبت نفعه وأثبت أنه يشفي من أمراض كثيرة، وقد فتحت المراكز للحجامة في كثير من البلدان وانتشرت في هذه السنوات القليلة، بعد أن لم تكن، بعد أن كانت مقتصرة على أهل البوادي وما شابههم. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وأعطى الحجام أجره وأرشد إليه، كما عند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل أو شرطة محجم، وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. والحجامة مفيدة جدا للجسم ونافعة، وفيها شفاء لأمراض عديدة، بل ربما بعض الأمراض التي استعصت على الأطباء ولم يجدوا لها علاجا نافعا عولجت بالحجامة، حتى أن بعض الأعضاء التي يقرر الأطباء بترها عولجت بالحجامة ونفع الله عز وجل بها وشفيت وسلمت من البتر. والنماذج على ذلك كثيرة مشاهدة لكل من اطلع على هذا الباب، فكثير ممن حكم الأطباء ببتر أقدامهم وخاصة القدم السكري وما أشبه ذلك، لما عولجت بالحجامة نفع الله عز وجل بها وشفي أصحابها وسلمت أقدامهم من ذلك. وهذا من عظمة الطب النبوي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والتداوي مأمور به، فعند ابن ماجه من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء، شفاء إلا الهرم. فهذا أمر بالتداوي ولا ينافي التوكل، فإن التداوي من الأخذ بالأسباب المأمور بها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن أمثل ما أو إن أمثل دوائكم الحجامة. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه في الصحيحين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن كسب الحجام مباح، إذ لو كان كسب الحجام محرما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه. وما جاء في حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، لا يدل على التحريم، لأنه لو كان محرما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة عليها، وإنما كسب الحجام خبيث لأن كسبه ليس من جميل الكسب وطيبه، ليس من جميل الكسب وطيبه. ولهذا أمثلة في الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثوم والبصل: شجرتان خبيثتان، وهذا لا يدل على تحريمه أكلهما، وإنما لما قال ذلك قاله لأجل الرائحة التي تصدر منهما. ثم قال: وكلم أهله فوضعوا عنهم من خراجه. فأبو طيبة كان رقيقا مملوكا وكان عليه خراج، والخراج هو ما يعود به العبد لمالكه، بحيث يأذن له مالكه أن يعمل، سواء كان في تجارة أو صناعة أو مهنة أو ما أشبه ذلك، بشرط أن يعطيه مبلغا معينا كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم ونحو ذلك. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يخففوا عنه من الخراج الذي عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم بالحجامة، أو إن أمثل دوائكم بالحجامة، هذا فيه بيان فضل هذا التداوي وعظم نفعه مع زهد كثير من الناس فيه. وقلنا أن الطب أثبت فائدة الحجامة ونفعها في هذه الأزمان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وفي إسناده أبو جميلة وهو مقبول، لكنه يتقوى بحديث أنس السابق وبحديث ابن عباس الآتي بعده. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره جاء في حديث أنس أن أبا طيبة تحجمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره وأمر أن يخفف عنه وأعطاه صاعين من طعام. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث هذا الإسناد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، لكن حديث ابن عباس أخرجه في الصحيحين، فأخرجه مسلم بلفظ حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان من ابن عباس لأن كسب الحجام ليس سحتا. وأخرجه أيضا البخاري وقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وقوله في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين، الأخدعان عرقان في جانب العنق وبين الكتفين في أعلى الظهر، وهذه الحجامة مفيدة في هذا الموضع مفيدة، فإنها سواء كانت الحجامة عن مرض أو كانت من الوقاية فإنها في هذان الموضعين مفيدة. وقوله أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه فهذا دلالة على إباحة المال الذي يأخذه الحجام لقاء عمله ومهنته في الحجامة، ولكن كما ذكرنا في حديث أنس أنه ليس من شريف العمل، أنه ليس من شريف العمل، لكن إذا احتاج الناس إلى الحجام فإنه لابد أن يكون هناك من يحجمهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال 3 أصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث بمعنى الحديث السابق وقوله فوضع عنه صاعا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل الحجام وهو عبد لبني بياضة فوضع عنه من خراجه صاعا وهو كان 3 أصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره، يعني فيكون خراجه صاعان فقط. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم 17 و19 و21. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وأخرجه أبو داود وابن ماجة. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، الكاهل هو أعلى الظهر وهو المراد بقول ابن عباس فيما سبق بين الكتفين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في أعلى ظهر بين الكتفين وهو موضع نافع في الحجامة، وبعض الأبحاث الطبية المعاصرة اكتشفوا أمورا يعني كثيرة في هذا الباب مما يبين كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن الكاهل موضع خال من المفاصل وهو أكثر موضع في الجسم ركودا، فلذلك وهذا مما يقلل حركة الدم وسيران الدم في هذه المنطقة، وفيه زيادة ترسبات الدم، مما يجعله من أمثل مواضع الحجامة في هذا الموضع، لأن الدم يتجمع في هذا المكان ولا يتحرك. وقوله حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار، هو عبد القدوس ابن محمد ابن عبد الكبير أبو بكر العطار البصري، صدوق روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة له في الشمائل حديث واحد وهو هذا. نعم. وقوله كان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر واحدة وعشرين، هذه الأوقات الثلاثة يزيد فيها الدم ويهيج، فتكون من أنفع أوقات الحجامة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن عمار عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود. وقوله احتجم وهو محرم بملل موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. وقوله على ظهر القدم، زاد الإمام أحمد من وجع كان به، والحجامة من أنفع ما يكون لتسكين الأدم الآلام، وفي هذا دليل على أن الحجامة لا تؤثر على المحرم إذا كانت مجرد سحب للدم، أما إذا كان لابد فيه من إزالة الشعر فإن إزالة الشعر يلزمها الفدية، فدية الأذى، إذا كان سيحتجم في الرأس ويلزم من ذلك إزالة الشعر، فإن إزالة الشعر يلزمها الفدية. أما الحجامة في موضع آخر لا يزال فيه الشعر فلا بأس بها. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم شيخ. نعم. قوله باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد أعلام، بل هي أعلام دالة على معان بها أوصاف دالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد، وهذا اسمه الذي سماه به أهله، بإلهام من الله عز وجل، ومعنى محمد الذي له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي تحمد. ومن الموافقات أن المشركين لما كانوا يذمونه ويشتمونه كانوا لا يسمونه محمد، بل يقولون مذمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فنزه الله عز وجل اسمه ونعته عن الأذى، وصرف ذلك إلى من هو مذمم. وقوله أنا أحمد، فهو أحمد الناس لله عز وجل وأعظمهم ثناء على الله. وقوله أحمد أنا وأنا أحمد، هذا الاسم الذي جاء في الإنجيل ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد. وقوله أنا الماحي، فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يمحو الله بي الكفر، فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليمحو به الكفر ويفتح به أعيانا عميا وقلوبا غلفا وأذانا صما، فقوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس في يوم الحشر ويكون أول من ينشق عنه القبر، ثم الناس على إثره. وقوله أنا العاقب، أي جعله الله عز وجل خاتما للنبيين فلا نبي بعده، فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم. وقوله والعاقب الذي ليس بعده نبي، قيل هذه الجملة من كلام الزهري فتكون مدرجة. وفي هذا رد على القديانية الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم النبيين وإنما هو زينة النبيين، فيقولون وقوله وخاتم النبيين، يقولون المراد به زينة النبيين، وهذا من ضلالهم وتحريفهم للكلم. ولهذا ادعى ميرزا أحمد القدياني أنه نبي، وقد تكلم عليهم العلماء وحكموا بكفرهم لأنهم خالفوا النصوص الصريحة من القرآن والسنة في ذلك. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وحدث بمعناه قال هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. وقوله أبو وائل عن حذيفة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. فقوله أنا نبي الرحمة أرسله الله عز وجل ليكون رحمة للعالمين، فالرحمة كلها في اتباعه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيما في تعامله وفي أخلاقه مع الناس. فالذي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مدى رحمته مع الخلق، مع البشر، بل مع الحيوانات ومع الطيور، فهو رحمة مهداة. وقوله ونبي التوبة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والرجوع إليه، فكان إمام التوابين صلى الله عليه وسلم. وقوله أنا المقفى أو المقفى أو المقفي الذي قفى أثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبناء علات، عقيدتهم واحدة وشرائع مختلفة، دينهم واحد. وقوله ونبي الملاحم، الملاحم جمع ملحمة وهي الحرب، وسميت الحرب ملحمة لأن اللحوم والأجسام تتلاحم فيها وتتلاصق فيصيبها ما يصيبها من ضرب وطعان. وهذا كان فيما سبق عندما كانت الحرب للرجال للشجعان، كانت الحرب بالسيف. أما الآن فأجبن الناس يدوس على زر ويدمر بلدة بأكملها، وإنما فيما سبق كان الرجل يعد بالمئة فارس والرجل يعد بألف فارس لقوته. وقوله وأنا الحاشر، قال وأنا الحاشر وأنا نبي الملاحم، أي النبي الذي تكون الحرب بينه وبين الكفار فينصره الله عز وجل. على أعدائه. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. نعم شيخ. نعم، هذا الباب عندي أنا متقدم. كم رقمه عندكم شيخنا؟ باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم هو شيخ. قال: حدثنا أبو الأحوص. نعم شيخ. كم رقم الباب عندكم شيخنا؟ أو غير مرقم؟ نعم. قال: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يأكل والطعام الذي يعيش عليه وكيفية أكله وشرابه وماذا يقدم له. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فقولوا ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني وصلتم إلى حال من العيش بأن أي شيء ترغبون وتشتهونه من الطعام والشراب تجدونه متيسرا لكم. قال: ولقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو التمر الرديء، أي أنه لا يجد من التمر الرديء ما يملأ بطنه، فكيف بجيده فضلا عن أجوده. وفي هذا أن الدنيا قد فتحت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وهذا واقع، وخاصة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما كثرت الفتوح وفتح الله عز وجل على أصحاب البلدان، وسع الله عز وجل عليهم. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في ضيق من العيش، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد من الدقل، أي من التمر الرديء، ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. شيخنا أحسن الله عليكم، كم رقم الباب عندكم؟ أما في نسختي أنا، نعم، فالحادي عشر. سبحان الله، في نسختي 52 شيخ. سبحان الله. 52 عندي: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا 53 عندي. نعم سبحان الله. تقدم يعني تقدم وتأخر في النسخة. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين. وقولها رضي الله عنها: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء، يعني هذا كله يدل على هوان الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن في سعة من العيش. فالله عز وجل اصطفاه حتى لم يجعل للدنيا في قلبه ذكر، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل شيئا لحبى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف عباد الله وأفضلهم وأكملهم عبودية لله جل وعلا. نعم أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وإسناده ضعيف لأن سيار ابن حاتم العنزي صدوق له أوهام ومناكير، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، له ما يشهد له من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري، وفيه قال ثم قام وربط وبطنه معصوب بحجر ولبسنا 3 أيام لا نزوق زواقا. ومن العجيب أنني قرأت منذ أيام أن بعضهم يقول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر فإن هذا تصحيف، وإنما ربط على بطنه الحجز، وهذا لا شك أنه تحريف وتغيير للسياق. فلو قلنا أن حديث الترمذي ضعيف فكيف بحديث صحيح البخاري؟ وإن قلنا أنها تصحيف فكيف مر هذا التصحيف على الصحابة ثم على من بعدهم ثم على من بعدهم إلى وقتنا هذا، وفيهم أئمة النقاد من المحدثين وأهل اللغة والفقهاء وغيرهم؟ فإن هذا لا شك أنه تحريف للكلم عن مواضعه، وأن المدعي الذي يدعي أن هذا تصحيف نقول له أنت الذي تصحف، فإن الحديث الترمذي صحيح، رفعنا وفيه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يعني كل واحد رابط حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. وفي حديث جابر قال ثم قام وبطنه معصوب بحجر، وهذا واضح صريح. وقوله شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، أي كل واحد منا ربط بطنه بحجر من الجهد والضعف من أجل أن يسكن الجوع. والإنسان إذا اشتد به الجوع فإنه يضغط بيده على بطنه فيحس أن الجوع قد خف. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لطول فترة الجوع فلا يكون عندئذ الضغط على البطن باليد مفيدا، فلذا كان يأخذ أحدهم حجرا صغيرا ويشده على بطنه. فلما اشتد بهم الجوع جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين من شدة الجوع، وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فترة أطول جائعا. نعم، أحسن الله عليكم شكرا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن كيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخيل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لمرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن

جاء بقنو كامل فيه من الرطب والبلح ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني ما كان حاجة لأن تقص القنو كاملا. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبشره. وهذا دلالة على كرمه، على كرم أبي الهيثم ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء العذب الذي جاء به في القربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فالنعيم هو كل شيء يتنعم به الإنسان، سواء كان من طعام أو شراب أو لباس أو فراش أو صحة أو غير ذلك، فإن هذا كله من النعيم الذي سيسأل عنه يوم القيامة الإنسان. الآن مكيفات ومراوح، المساجد مكيفة والبيوت مكيفة، وكانوا من قبل يعيشون في الصحراء، ليس عندهم شيء. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني لا تذبح شاة حلوبا حتى تبقى ليستفيد من حليبها. فذبح لهم عناقا أو جديا، العناق هي الأنثى الصغيرة من المعز، والجدي الذكر الصغير من المعز، فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من خادم؟ قال: لا. وإنما قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليكافئه على صنيعه الذي صنع. وهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أهدي إليه أثاب من أهدى إليه بالمثل أو بأفضل، وإذا فعل ما هو أحد معروفا كافأه على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني أتي مرة برجلين من السبي ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده إن جاءه سبي أن يأتيه، فجاءه على الموعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، يعني خيره أن ينظر فيختار أحد الرجلين. فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، أي أن من استشاره ائتمنه أن يكون ناصحا. وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة، فمن استشارك فيجب عليك أن تشير عليه بما فيه مصلحته، فلا تشير عليه بما فيه مضرة وأنت تعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الذي يفعله معه. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. لا يمكن، قالت لا يمكن أن تبلغ حق ما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا إلا أن تعتقه. قال أبو الهيثم فهو عتيق، وهذا من المشورة الصادقة الناصحة، وفيه أخذ أبي الهيثم بمشورتها وعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتناوع المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. فالإنسان إذا استشار فيجب أن يصدق له في المشورة. وقوله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، وهذا كما هو مشاهد أن كثيرا من الولاة لهم بطانة، فإذا كانت بطانتهم تأمرهم بالمعروف وتنهم عن المنكر كان فيهم الخير والصلاح للبلاد والعباد، وإن كانت بطانتهم تأمرهم بالسوء كان فيه شر على البلاد والعباد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. يعني إذا أكرم الله الوالي أو الأمير أو الحاكم بأن وقى بطانة السوء فقد وقي الشر والفساد. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول ورجل أهرى قدما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول ورجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح رجاه في الصحيحين. وقوله إني لأول رجل أراق دما في سبيل الله، يعني أول دم أراق في سبيل الله كان على يده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، وهذه أولية أخرى، فأول سهم رمي في سبيل الله كان بيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم قال: ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. حبلة نوع من الشجر، مر. فكانوا يذهبون للغزو، يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم سرايا فيمضون جياعا ما يجدون شيء يأكلونه إلا ورق الشجر، حتى تقرحت أشداقنا، أي أصابتها القروع من أكل ورق الشجر. قال: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته أخرج كما تخرج الشاة والبعير. قال: وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، يعني يقوموني ويعلموني ويوبخوني بأني لا أحسن الصلاة، وذلك عندما شكوه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا إن سعدا ما يحسن الصلاة، فاضطر رضي الله عنه أن يبين حاله وسابقته في الخير. وجاء عند البخاري في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال: شك أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوه حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، ف فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم قال سعد رضي الله عنه لقد خبت وخسرت إذن وظل عملي، يعني إذا كنت لا أحسن الصلاة التي هي عماد الدين خسرت وبطل عملي. وجاء أنه دعا على من؟ وشى به وتكلم فيه ففتن، فكان إذا سئل يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمر بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد عندكم شيخنا. نعم. قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقادي سبحان الله. أبا الرقادي قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا فأقبلوا شيخنا فأقبلوا حتى نعم. إذا كانوا بالمربد نعم أحسن الله لكم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث يعني أخرجه مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وهذا الحديث فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عتبة ابن غزوان في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا على الرباط في ثغور أهل الإسلام، وحدد لهم المنطقة التي يكونون فيها، فقال حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، يعني إذا وصلتم هذا المكان فرابطوا. قولوا فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد حيث توجهوا ووصلوا إلى مربد البصرة، وكانت البصرة لم تبنى بعد، وكانت أرضها متميزة بنوع من الحجارة. قال وجدوا هذا الكذان وهي حجارة رخوة بيضاء، فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. ولهذا قيل إن الذي بنى البصرة وعتبة ابن غزوان، وليس المراد بالبصرة هنا المدينة المعروفة لأنها لم تكن بنيت بعد. قولوا فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا، يعني المنطقة التي تأتي في المنتصف بين بلاد العرب وبلاد العجم. قال فذكروا الحديث فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. الشدق جمع طرف الفم، أصابتهم القرون. قال فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، يعني سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص أنه وجد بردة من قاع الأرض فالتقطها وقسمها بينه وبين سعد للحاجة الشديدة. قال فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار. فكان عتبة بن غزوان أمير وسعد بن أبي وقاص أمير وهكذا. ثم قال وستجربون الأمراء بعدنا، يعني ستعرفون إن كنا نحن أمراء نعدل أم لا. ستجربون الأمراء بعدنا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا، نتوقف هنا أم نكمل يعني ثلاثة أحاديث الباقية؟ طيب نأخذها سريعة. الأمر إليكم شيخنا. طيب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. نعم شيخ. نعم هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وأخرجه ابن ماجة وفي إسناد روح بن أسلم أبو حاتم البصري وهو ضعيف، لكن تابعه وكيع وعبد الصمد عند الإمام أحمد في المسند. وقوله لقد أخفت في الله وما يخاف أحد يعني في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه ونصرة دين الله جل وعلا. ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، أي أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وقد كانت قريش تؤذيه حتى أنهم وضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة. قوله ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، يعني لا يجد طعام يأكله صاحب كبد، وهذا يشمل الإنسان والحيوان، إلا شيء يواريه إبط بلال يعني شيء قليل يخفيه إبط بلال، وهذا لما كان يعيش فيه من تضييق من قومه عليه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صبر وجاهد حتى أظهر الله عز وجل به هذا الدين وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة في حياته ثم من بعده في ربوع الأرض. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. نعم شيخنا. نعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقوله لم يجتمع عنده غداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، أي لم يحصل له أن يجتمع له غداء وعشاء على خبز ولحم إلا على ضفف. قال وهو كثرة الأيدي كوجود أضياف وما أشبه ذلك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في ضيق من العيش ولم تكن الأمور متوسعة معه صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جليس لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. نعم شيخ. نعم هذا الحديث ضعيف لأن فيه جهالة نوفل بن إياس الهذلي، لكن جاء عند البخاري في صحيح أن عبد الرحمن بن عوف أتي يوما بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. وقوله أتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، أي لما وضعت بهذا الطعام الشهي الطيب لحم وخبز. فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهله من خبز الشعير، ونحن أخرنا حتى يوضع بين أيدينا هذا الطعام الطيب الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع منه، وتأخيرنا هذا ليس علامة خير لنا، إنما لعله عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. الله المستعان، كيف بحالنا؟ نعم، أحسن الله عليكم شيخ. نتوقف هنا إن شاء الله اليوم. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، تفضلوا شيخ. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أحسن الله عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، لعله يكون الختم غدا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، أسأل الله التيسير. أحسن الله عليكم شيخنا. إذا في أمان الله شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.